Book 2 82 82 الماضي 2 Минулий час 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Ти мусив викликати машину швидкої допомоги. هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ Ти мусив викликати лікаря. هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ Ти мусив викликати поліцію. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Чи маєте ви номер телефону? Я щойно його мав. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Чи маєте ви адресу? Я щойно її мав. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Чи маєте ви мапу міста? Я щойно її мав. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Чи прийшов він вчасно? Він міг затриматись. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Чи знайшов він дорогу? Він не знайшов дорогу. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. Чи зрозумів він тебе? Він не зрозумів мене. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Чому ти запізнився? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Чому ти не знайшов дорогу? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Чому ти не зрозумів його? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Я не міг прийти вчасно, тому що не їздив жодний автобус. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Я не міг знайти дорогу, тому що я не мав мапи міста. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Я не міг його зрозуміти, тому що музика була занадто гучна. لقد كان علي أن آخذ تاكسي سيارة أجرة. Я повинен був узяти таксі. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. Я повинен був купити мапу міста. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Я повинен був вимкнути радіо.